الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. يحسن قبل أن نبدأ ننبه على بعض الأمور ونذكر ترجمة للإمام المجدد رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم في مذاكرة ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله. حقيقة قبل أن نبدأ وبعض يتذكر الإنسان أمورا إذا رأى أشياء، ولعل مما يشر به الإنسان أن يعرف شيئا عن بعض أهل العلم وبعض المشايخ رحمة الله عليهم. حقيقة عندما رأيت هذا الكرسي مع التعليقات على هذا الكرسي من اليوم، مدري صلاة العصر يا أبو عبد الله ولا قبل، من يوم شفنا هذا الكرسي، ولكن سبحان الله تذكرت بعد صلاة المغرب موقفا أقول أذكره لكم من باب معرفة بعض فضائل بعض علمائنا ومشايخنا رحمة الله عليهم. تذكرت شيخنا الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمة الله عليه، مات قريبا قبل نحو من 10 أو 15 سنة، وقد كتب عنه كتابة عظيمة جميلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباس، مع أنه دائما كان يقول أخي وحبيبي، كان يحبه حبا جما. والشيخ عمر لمن لا يعرفه، وأعتقد أن عامتكم لا يعرفونه، لأنه كان رحمه الله يحب القمل كثيرا ويفر فرار عظيم جدا من الأمور التي يرى أنها قد تكون من باب الشهرة ومن باب التشهير ومن باب معرفة الناس به وفضله. وفضله جم وعلمه عظيم جدا، وهو من أخص تلاميذ الشيخ عبد الرحمن الأفريقي شيخ مشايخنا كلهم، شيخ المدينة، حتى أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان يذكره بقوله ويصفه بأنه شيخه، وهو شيخ المشايخ، وهو من رفع لواء هذه الدعوة في مدينة رسول الله في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام عندما كانت تعد في كثير من أنواع البدع قريبا نحو من 70-80-100 سنة فقط. شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وما زال حيا قرأ عليه كثيرا، وشارك الشيخ عمر اللي هو صاحب القصة في الاجتماع على هذا الإمام الجليل عبد الرحمن الأفريقي، وقد يذكره ودائما يذكره شيخنا الشيخ عبد المحسن يذكره كثيرا، وأنه هو الذي حمل هذا اللواء وهذه الدعوة المباركة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حرب كثيرا وضيق أو ضيق عليه كثيرا، ولكنه تحمل ذلك، وهذا التحمل نتج عنه جلة عظيمة جدا ومجموعة كبيرة جدا من العلماء الفضلاء منهم من ذكرت. الشاهد يا أخوان، شيخنا الشيخ عمر دخلت عليه في يوم مع بعض الإخوان يجار على طريقة طلبة العلم عن مشايخهم يزورون العلماء بين فترة وأخرى، فجاءني بعض الإخوان من الكويت وقالوا نحب نزور المشايخ، فبدأت بالشيخ عمر. كانت الإدارة في الجامعة، طبعا كان مدير الجامعة الشيخ عبد العزيز حمدان، نائب المدير الشيخ عبد المحسن العباس، الأمين العام من الجامعة الشيخ عمر حمدان، يعني ثلاثة رؤوس كبار في الجامعة. فالشاهد دخلنا عليه، وكانت طبعا الشيخ عبد العزيز انتقل إلى الرياض، تولى الرئاسة بعده الشيخ عبد المحسن العباس، وتولى أمور النيابة والأمانة الشيخ عمر خلاف. فدخلنا على الشيخ عمر وغيرت يعني موجة التغييرات، فغيروا كل يعني الأثاث، وجاءوا بأثاث فاخر جدا يعني يتقابل مع مستويات الجامعات الأخرى بعد الشيخ عبد العزيز، إنه في زمن الشيخ عبد العزيز كانت كل هذه الأمور غير موجودة، يعني أبداً هكذا ديوان يجلس الشيخ والناس تجلس، واللي يجلس على الأرض واللي يجلس على أمور تراث متواضعة لها، لكن بعد الشيخ كل هذه غيرت. فجيء دخلنا على الشيخ وكانوا قبل يومين أو كذا مغيرين لهم الكرسي أكبر من هذا كبير جدا، والشيخ جالس عليه. فلما دخلنا سلمت على شيخنا وقلت له شيخ إخوان يعني من الكويت جايين للزيارة، كان يعني أحد يريد يسجل، قلت له لا بس جايين للزيارة فقط. الشاهد قال تفضل، دخلنا على الشيخ، قلنا ما شاء الله كل كرسي مثل ما قلت أكبر من هذا، حتى وقاعة كبيرة جدا. فجلسنا وإذا الشيخ كان يبكي، سمع فترة من الكلام كان يبكي البكاء يعني يحاول يخفيه، رحمة الله عليه رحمة الله واسعة. أنا قلت سبحان الله يمكن يعني حصل شيء وكذا، فقمت إلى الشيخ وسألته الشيخ المفروض قال لا لا تخرج، قال أنا أبكي أو تأثرت يقول بالفرق العظيم لما كنا نحن نزور مشايخنا وأنتم اليوم لما تزورون يعني مشايخكم، فقال الفرق عظيم جدا، يعني كانت زيارتنا وزيارة طلاب العلم لمشايخهم كانت تذكرهم الآخرة. يقول كانت الناس لما تزور الشيخ إذا زاروا الشيخ يتذكرون الله بل ويذكرون الآخرة من زهد المشايخ، زهد العلماء وأخلاق العلماء وآثار العلماء وطريقة العلماء. يقول أما أنا وأنتم اليوم على هذه المقاعد والتي تهتز بنا كيف نتذكر الآخرة؟ فيقول أنا أرجي يعني لحال الطلاب لزيارتهم يقول لنا في مثل هذه الأيام. هذا على الرغم يا أخوان أنه كان إماما ورأسا حقيقة في الزهد وفي الورع وفي العلم، يعني مما يذكر الشيخ أنه ما غاب عن درسه، يعني درس بعد وفاة الشيخ عمر عبد الرحمن الأفريقي، هو تولى مقعد التدريس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعده، لأن هو أكبر التلاميذ وهو اللي كان رشد الشيخ عبد الرحمن للتدريس بعده، فهو الذي جلس للتدريس وحضرنا معاه يعني سنوات طويلة جدا، وهو يقرأ في سنن أبي داود كذلك في كتب السنن والعقائد وغيرها. مما يذكر الشيخ يقول أنه يقول لا أعرف أنه غاب يوما واحدا عن هذا الدرس، كان يؤتى به ويتهادى به بين الرجلين حتى في مرضه حتى يجلس طبعا على الأرض، يعني في المسجد ما كان في مثل هذا، كان يجلسون على الأرض وكان يدرس. فيقول منذ نحو يقول أكثر من 40 سنة يقول لا أذكر أنه غاب عن هذا الدرس يوما واحدا. يقول كان يتابه وهو مريض، وهذه أدركناها في بعض مشايخنا منهم الشنقيطي رحمه الله عليه، والله كان يؤتى به مريضا يعني يشكون اثنين ثم يقول شيخ يعني ارفق بحاله، يعني الطلاب يشفقون على شيخهم المريض انه اجلس اجلس. فيقول ماذا بك؟ انا اتشفى بهذه النجاسه، هكذا كانوا يعني يتقربون إلى الله، بل يتشفون من أمراضهم بحضور. إحنا اليوم واحد ما يصدق أن يصاب ها بيعني التهاب أو كحة أو شيء إلا ويش يبحث عن ذاك الفراش وتلك الأرضية ويتغطى بها ويتكاسل عن أداء كثير من الواجبات وغيرها. الشاهد يا أخوان هذا مناسبة الكرسي وعبد الله، لكن الحمد لله ما نزل فيها كثيرا، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من الذين ينتفعون بالعلم. حقيقة يا أخوان العلم يعني قبل أن تكون مسائل وتتعلم وتحفظ كما يعني تعرفون مما ذكر عن حلقة الإمام أحمد رحمة الله عليه، أن مجلس الإمام أحمد كان يحضره عددا جما عدد كبير جدا، لكن يعني بالمئات تعدون، يعني يمكن أقل من 100 الذين كانت معهم الأوراق والمحاضر ويكتبون يعني يكتبون الروايات عن الإمام أحمد، والبقية بس هكذا يحضرون. فلما قيل لهم أنتم ليش يعني لماذا ليش جايين لا تكتبون ولا تعتنون بالسند ولا بالرواية ولا بغيره، قالوا نأتي نتعلم من أخلاق أحمد وأخلاق كل ذات أحمد. مجالس العلماء يعني أخلاق العلم، أخلاق العلم حقيقة قبل مسائل العلم، أما أنه نتعلم العلم ونحضر مجالس العلم ولا نتأدب بآداب العلماء وأخلاق العلماء، هذه نسأل الله العافية تكون حجة علينا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يعني تكون هذه المجالس حجة لهم لا حجة عليهم. أيضا مما أود أن أتكلم فيه قبل الشروع يعني في شرح الكتاب المبارك العظيم الجليل، يعني نبذة يسيرة جدا في ترجمة الإمام صاحب الكتاب المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، لأنه من حقه عليه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف حق عالمنا، فعلماؤنا لهم حق علينا وخاصة هذا الإمام العظيم الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب، والله له حق عظيم يعني علينا، بل منة في أعناقنا جميعا، لأن الله عز وجل يسر له وجعله سببا عظيما من أسباب إزالة كثير من آثار الشرك والوثنيات وتعظيم غير الله تبارك وتعالى في هذه البلاد. لذلك نحن الآن نرسل وحقيقة نعيش يعني في بلاد ليس فيها من آثار الشرك ولا من آثار الأوثان التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، مع أنك لو خرجت عن هذه الجزيرة بس محيط الجزيرة هذه تخرج يعني شيئا يسيرا عن هذه الجزيرة، سواء يعني قفزت الشمال أو الشرق أو الغرب أو الجنوب، روح لليمن، روح للعراق، روح للشام، روح لمصر، روح الهند، روح لأفغانستان، أي بلاد المسلمين تراها تعج، ما هو الأراضي بل حتى بيوت الله تبارك وتعالى المساجد تعج بالأوثان التي تعبد من دون الله، والقبور التي تعظم وتصرف لها أشياء وأنواع كثيرة جدا من العبادات كما سيأتي في ثنايا هذه. وهذه البلاد الله عز وجل طهرها، وهذا التطهير ليس سوادا يعني من أجل سواده، وإنما سببه بعد الله تبارك وتعالى سبب أقول إنما هي دعوة الإمام محمد رحمة الله عليه رحمة واسعة، طهر الله عز وجل به هذه البلاد وطهر قلوب أهلها من التعلق بغير الله وإزالة جميع آثار الشرك، وإلا كانت نجد وهذه الجزيرة كلها تعج أيضا، كانت القبور مليانة نعم والناس يعني تهلوا إليها في يعني في شدتها وكربها وكذلك في رخائها، يعني تلجأ إلى هذه القبور، ولكن من رحمة الله عز وجل بنا يعني أهل هذه الزمان وهذه القرون وهذه الأزمنة أن يعني عشنا بعد توفيق الله تبارك وتعالى ببركة دعوة الإمام محمد رحمه الله بعد أن أزال وطهر يعني هذه البلاد وما حولها من جميع هذه الآثار. لذلك له منة في أعناقنا حقيقة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولكن الحق العام كل العلماء علماء السنة والجماعة لهم حق كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أولويات الإسلام من أولويات أهل السنة وطلبة العلم أن يعرفوا حق علمائهم لهم حقوق، وهذه الحقوق أقلها أن تذكرهم وأن تترحم عليهم في جميع مجالسك أو ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ورحمة الله عليه رحمة واسعة هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. طبعا مولده كان سنة 1115 للهجرة، وفاته رحمة الله عليه 1206 من الهجرة، يعني في مطلع القرن الثالث عشر الهجري. وقبل ذلك مثل ما قلت كانت هذه البلاد، خاصة من تدبر وقرأ شيئا من كلام الإمام الشوكاني مما يعني يطرق فيه حالة الأمة وكذلك لأنهم كلهم كانوا في عصر واحد، الإمام محمد في نجد والإمام الشوكاني رحمه الله وكذلك الإمام الصنعاني رحمة الله عليه في بلاد اليمن، وكانت هنا يسعى بنجد وما حولها محمد بن عبد الوهاب مع تلاميذه، وهناك الإمامان الصنعاني والشوكاني وكلاهما يجد ويجتهد ويجاهد لإزالة آثار الشرك والوثنيات، ولكنهما لم ينجحا في تلك الدعوة، وإنما نجحا شيئا يسيرا كما ذكر أهل العلم. كل يعني حالة الأمة كانت يعني هذه البلاد وغيرها بدع وخرافات كثيرة جدا، وتعلق بالقبور والأشجار والأحجار، حتى الأحجار نسأل الله العافية، والشركيات والمدنيات كانت لا تعد ولا تحصى في أخلاقيات الناس وفي سلوكيات الناس بل وفي عقائدهم والعياذ بالله، حتى أن كثيرا منهم كان يردد أن من أحسن ظنه بشجر أو حجر، بل كانوا ينسبون هذه المقولة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أحسن ظنه بحجر أو شجر نفعه الله تبارك وتعالى. أنت ما عليك إلا أن تحسن الظن بإيش؟ بأي حجرة أو أي شجرة، ثم تشوف الخير وتشوف البركة وتشوف النعم والمنافع من الله تبارك وتعالى. نعم. في كلمة جميلة جدا أنا أقرأها بنصها من كلمة للإمام الشوكاني رحمه الله في يعني هذا الصدد، يقول: كم قد ترى عن تشييد، يذكر فيها عن يعني تشييد القبور وبناء القبور وبناء الأضرحة على القبور وغيرها، يقول: قد ترى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام. يقول: كم قصدها الناس في جلب المنافع ودفع المضار. وهذا هو الشرك بعلم يا عبد الله، لأن التوحيد لله عز وجل وعبادتك لله إنما يراد منها جلب المنافع ودفع المضار. ثم قال: إن شركهم يعني شرك المسلمين الذي كانوا بعصرهم، كلام متى هذا الكلام؟ في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر الهجري، قريبا جدا. يقول: إن شركهم قد بلغ فوق شرك من يقول إن الله ثاني اثنين أو إن الله ثالث ثلاثة، يعني زيادة على شرك اليهود وزيادة على شرك اليهود الذين قالوا عن عزيز ثاني اثنين، أو النصارى الذين قالوا عن عيسى إنه ثالث ثلاثة. فيقول الشوكاني: شرك المسلمين بأفعالهم وأقوالهم وعقائدهم يزيد على شرك اليهود والنصارى. طبعا هذا الكلام غير متصور عند عامة أهل الإسلام. لماذا؟ لأن تعلقهم بكلمة لا إله إلا الله أو قولهم كما يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، كأن هذه الشهادة تعطيهم الضمان والبراءة من الوقوع في الشرك، وهذا من أعظم أنواع الإرجاء والعياذ بالله، يعني يتعلقون رجاء بالوعد من الله ومن رسوله لمن شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، لذلك كانوا يشهدون ثم يفعلون أنواعا من الشرك ويظنون أنه لا يتصور وقوع من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقوعه في الشرك والعياذ بالله. وهذا الشوكاني رحمه الله يقول بل إن شركهم فاق وزاد على شرك اليهود والنصارى. ثم يقول فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي درء للإسلام ورد أشد من الكفر وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله تبارك وتعالى وأي مصيبة تعدل هذه المصيبة وأي منكر يجب إنكاره بأشد وأبين من هذا. ثم قال قصيدة طويلة يبكي فيها على حاله لأن ماذا في أواخر أيامه رحمة الله عليه لن تعاش وجاءه يعني أدركه أشد شعر بالموت والمنية ولكن لم يتأثر بدعوته إلا نفرا يسيرا جدا من أبناء اليمن. فيقول في مطلع القصيدة الطويلة يقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفق في رمادي. هذا طبعا يرضي حال نفسه. وكذلك الصنعاني رحمة الله عليه كلاهما من أجل أهل العلم ومن حملة لواء هذه الدعوة المباركة ولكن لا حياة لمن تنادي. ولكن الله عز وجل أراد أن يجعل على يد هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني هذه لذلك كتبوا يعني نصرة لهذه الدعوة دعوة الإمام في نجد ويتمنون أن يحصل يعني مثل ذلك في بلاد اليمن ولكن لم يحصل والحكمة عند الله تبارك وتعالى. الشاهد مات الشوكاني رحمه الله بعد ما ألف كتابا عظيما جدا وهو شفاء الصدور بتحريم البناء على القبور. وكذلك الطلعاني رحمه الله معاصره كتب أيضا تطهير الاعتقاد عن إدراك عن إدران الإلحاد وغيره. الشاهد أقول يعني المراد أن الأمة يعني كانت تعز بالخرافات والشركيات والوثنيات في زمن الإمام وهو مع هذه الغربة العظيمة رفع هذا اللواء يعني في بلاد نجد ودعا إلى التوحيد. الدعوة كانت غريبة جدا أو مثل ما يقولون يعني كان يمشي على خلاف التيار أو يسمح على خلاف التيار ولكن الله عز وجل أراد لهذه الدعوة المباركة وهذا لا شك من توفيق الله عز وجل ومنه وفضله علينا جميعا أن نتطهر هذه الدعوة وهذه البلاد حتى نرحل نحن في هذه الأيام وقبلها وبعدها بإذن الله وتوفيقه يعني بهذا التوحيد وهذا الصفاء وهذا النقاء في هذه الدعوة المباركة. الشاهد الإمام بدأ رحمه الله في قريته في قريملاه حيث كان والده ووالده من أهل العلم وكذلك جده من أهل العلم بل كانوا هم القضاة وهم مشايخ الحنابلة في تلك البلاد. ثم انتقل بعدها إلى عيينة يعني مدينة أكبر وحاضرة أكبر وتعاون معه أميرها أمير العيينة أميرها عثمان بن معمر. ولكن لما جاءه التهديد والضغط من ابن عويعر اللي كان هو يعني الحاكم يعني في معظم أقاليم الجزيرة فخاف ابن معمر ثم يقولون أنه أرسل معه من يخرجه يعني من العيينة واتفق معاه على أن يقتل الإمام ولكن ذاك الذي يعني كلف بقتله يعني رق له وحمل له ثم قال له أنت بر ثم رجع هو وظنوا أولا أنه مات ولكن بعد ذلك سمعوا بدعوته في مدينة الدرعية حيث كان الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه وهو الذي وقف مع الإمام محمد بن عبد الوهاب وقفة رجل ووقفة إمام وحاكم نصر هذه الدعوة فساق الله عز وجل هذا الخير العظيم على يد هذين الإمامين كما يقول الشيخ عبد المحسن العباس ملك فذ أو إمام فذ حاكم فذ وعالم جهبذ. فالعالم هو الإمام محمد بن عبد العلم وما يعني يتعلق بالأمور العلمية الإمام محمد بن عبد الوهاب وأمور السلاح والجيوش والقوة والسلطان والفنان كما يذكرون على يد الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه وجدهم جد هؤلاء جد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وغيره. هذه يعني هذا الزاد يعني هذه الدعوة المباركة. فكان قضايا العلم وغيرها للإمام محمد وأحفاده وأولاده وأحفاده وأمور السلطان وأمور الحكم لمحمد بن سعود وأولاده وأحفاده على اتفاق فيما بينهم. ولكن الشاهد كما يقولون دائما يعني نون السنان ونون القرآن يعني نون السنان السلطان والقوة والسلاح إذا اجتمع مع نون القرآن والعلم والفضل لا شك أنه أثمر كثيرا. لذلك يقول يزع الله في السلطان ما لا يزع في القرآن. فإذا يعني أراد الله عز وجل لدعوة خيرا هيأ لها من السلاطين لا شك من يتولى أمرها ومن يسندها ومن يقويها. لذلك تجد بعد ذلك الانتشار وتجد بعد ذلك القبول بالناس. فقامت هذه الدعوة وهذا الجهد بعد نصرة الله تبارك وتعالى وأنشأ أول دولة سلفية سنية تحارب البدع وتحارب الشركيات والوثنيات كما حاربها رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعوته أول ما جاء إلى قريش في ذلك الزمان. ثم امتدت ولله الحمد بركة هذه الدعوة إلى ما حولها خارج هذه الجزيرة حتى بلغت مصر على أيدي كثير من أئمة السلف يعني هناك وبلاد اليمن وغيرها والهند والمغرب والشام كثير جدا من الأئمة وقفوا مع هذه الدعوة المباركة وكتبوا في تأييدها وانتصروا لها وتحرر بذلك كثير من علماء المسلمين وطلاب العلم وعامة أهل الإسلام من كثير من أنواع الوثنيات وغيرها. ولكن لا شك ما زال الأمر أيضا كثيرا جدا في بلاد المسلمين فما زالت البلاد الإسلامية تعد بمظاهر الشرك والوثنيات. نسأل الله عز وجل أن يطهر جميع بلاد المسلمين من جميع آثار الشرك والوثنيات وعبادة غير الله تبارك وتعالى. الشاهد يا أخوان أيضا مما يعني يحسن أن نذكره أن كثيرا من الناس وهذا دائما يعني كما يقولون كما أن محمد عليه الصلاة والسلام بل الأنبياء والرسل قبلهم يعني جوبه بالمعاداة فالله سبحانه وتعالى جعل دائما لدعوة الحق من يقف في طريقنا من شياطين الإنس وشياطين الجن. فدعوة الإمام محمد إلى يومنا هذا تحار ويعني هناك شبه كثيرة جدا يلقونها أو يعني يحيكونها حول هذه الدعوة المباركة. فمما يزعمون أن هذه الدعوة يكفي في أنها دعوة فاسدة تريد هذه الدعوة يقولون أن تبطل المذاهب الأربعة. ثم يقولون أن الأمة كلها أجمعت على قبول يعني هذه المذاهب وهي المذاهب الحق في دين الله تبارك وتعالى. بل لقد مر على هذه الأمة أن من لم يتمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة يعتبر مارقا وخارجا عن دين الله تبارك وتعالى. أوجبوا على الأمة وأوجبوا على كل مسلم أن يتقيد بمذهب من المذاهب. ما لك حق تختار وإنما شوف لك مذهب وتتقلد هذا المذهب وتعيش في ظن هذا المذهب ولا تحيد عنه في مسألة من مسائل هذا المذهب. أوجبوا هذا على الأمة. لذلك لما جاءت هذه الدعوة تحذر الناس حتى من المذهبية لأنه أيضا من المذهبية طاعة غير الله وتقديمها على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيها نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله كما سيذكر الإمام محمد رحمه الله في هذه الكتاب العظيم وهذه الرسالة العظيمة. الشاهد فجاءت هذه الدعوة تحرر الناس من قضايا الشرك والوثنيات وتحررهم أيضا من هذا التقليد الأعمى والطاعة العمياء أو الطاعة المطلقة لغير الله ولغير رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا وهذه الدعوة هذا الإمام يكفي أنه يحارب المذاهب الأربعة. وهذا يدل على أن هذا المذهب خارج عن الإسلام ومالك عن دين الله تبارك وتعالى بخروجه عن المذاهب الأربعة. الجواب سهل جدا، كما ذكر الإمام وغيره وكذلك أئمة الدعوة، ماذا كان الناس عليه في زمن الصحابة وفي زمن التابعين؟ أي مذهب من المذاهب الأربعة كان مدونا وكان متبوعا في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث الهجري؟ الجواب ما، المذاهب ما دونت إلا بعد يعني النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، بل التقليد لها ما جاء إلا بعد القرن الرابع والخامس الهجري. فأين كان الناس وما حال الناس؟ لأنكم تخرجون الناس عن الإسلام إذا هم لم يلتزموا أحدا من المذاهب الأربعة، فما قولكم في أصحاب وفي أهل القرن الأول والثاني والثالث وهم خير القرون بشهادة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ من الشبه أيضا أنهم قالوا أن هذا الإمام يكفي أنه ادعى الاجتهاد المطلق. الجواب يقول خير، إيش يمنع من أن شخصا يوفق إلى الاجتهاد المطلق في دين الله تبارك وتعالى؟ مع أن الإمام محمد ما يقول هذا الكلام أبدا، بل هو في غاية الحرص أنه لا يقول بقول لم يسبق إليه. هذه وصية عظيمة ما زال الناس يتواصون بها من زمن الإمام أحمد، وأكد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأكد عليها كثيرا محمد بن عبد الوهاب، أنه يا طالب العلم احرص في كل مسألة من المسائل تفتي فيها أنك يكون عندك نص يوافق هذا القول وقد سبقت إليه من أحد الأئمة الأعلى، لا تنفرد برأي ولا تنفرد بفتوى أبدا، بل كان هو رحمه الله شديد غاية الشدة والحرص في هذه المسألة. لكن احنا نقول ايش اللي خلاهم يقولوا هذا الكلام؟ لأنهم زعموا أنه ما دام المذاهب دونت والأمة كلها أجمعت على المذاهب الأربعة، إذا انتهى زمن الاجتهاد. كان عندهم من القرن تقريبا الخامس الهجري وبعد الخامس أنه ليس في الأمة مجتهد، بل كل من يأتي في هذه الأمة لابد أن يكون يعني لو قلنا أنه عنده نوع من الاجتهاد فهو اجتهاد مقيد، اجتهاد ضمن المذهب، أما اجتهاد مطلق فوق المذاهب وغير لا، هذا عندهم ممنوع، بل هذه عندهم جريمة لا تغتفر. مع أنه لا شك أن هذا قول في غاية من البطلان وفي غاية من الفساد، فهذه الأمة الخير فيها من ذلك الزمان بل وإلى قيام الساعة، وباب الاجتهاد مفتوح، باب الاجتهاد مفتوح، ولكن لا شك بشروطه وضوابطه، ممكن واحد يعني يتجرع على الاجتهاد وغيره. نعم، لكن هم لأنه كان عندهم هذا معشش من القرن الخامس، فلما جاء محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري قالوا يا شيخ منذ قرون باب الاجتهاد مقفول، فكيف تفتح شيئا قد قفل منذ قرون اذا انت ابتدعت وخرجت ومرقت عن دين الله تبارك وتعالى؟ مع لا شك هذا الكلام من افسد يعني افسد من الكلام السابق في قضيه التقليد في المذاهب الاربعه. ايضا مما ألطفوا بهذه الدعوة المباركة وإلى يومنا هذا يقولون الوهابية، يسمونهم طبعا الوهابية، يمتحنون الناس للوهابية، يعني الوهابي عندهم هذا كافر والوهابي عندهم ها. بل يعني أذكر في الصيف هذا، في هذا الصيف يعني كنت في بلاد هذه الكوسوفو والبانيا وغيرها، عندهم هناك الكثير جدا من خريجين الجامعات الإسلامية في المملكة السعودية لم يوظفوا إلى ولا واحد منهم، لا إمام نسمع عنهم بحاجة ماسة والجهل مطبق، وعندهم خريجين تخرجوا من الجامعة الإسلامية، تخرجوا من جامعة المنصورة، تخرجوا من جامعة الإمام، لأن السعودية اعتنت فيهم كثيرا، جابت منهم كثير، ومنهم دكاترة معهم دكتوراه، يعني حمل الدكتوراه من الجامعات الإسلامية في المملكة، ما وظفوهم حتى إماما للمشايخ. ليه؟ قال لأن أول اختبار يختبرهم المفتي ولا ها؟ يقول أنت دائما السعودية، أنت وهابي، أنت على مذهب الوهابية. إذا حاول إما أن يقول الوهابية كفر، وإما إذا حاول قال لا الوهابية لا ما يوافق أبدا. قال ليه؟ قال لأن عندنا يقول المفتي، هكذا سمعوني أن المفتي يقول أن الوهابية كفر، كفر صريح إلى يومنا هذا. يعني ناس تعيش في هذا الجهل إلى هذا اليوم أن محمد بن عبد الوهاب أصل كفر، وأن جميع الوهابية ومن يعني يأخذ بهذا المذهب يقع في إيش؟ يقع في الكفر، نسأل الله العافية وإياه. لماذا؟ من الأمور التي جعلوا فيها هذا المذهب يعني يقترب بالكفر أو يوصف بأنه كفر، والعياذ بالله، يقولون أن الوهابية يكرهون رسول الله عليه الصلاة والسلام ويمنعون زيارة قبره لكرهه لكرههم له. يقول لك لا تزور القبور ولا تزور قبر الرسول ولا تزورها، لأنهم يشتمون ولا يصلون عليه. يقول لك علامتهم أنهم دائما يقولون محمد وما يقولون صلى الله عليه وسلم، أو يقولون محمد ولا يقولون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه علامتهم. لذلك أنتم انتبهوا، إذا جئتم في مثل هذه المجتمعات ومن هؤلاء الناس قولوا سيدنا محمد. احنا نمتنع من هذه الكلمه يعني في الاذكار والاوراد الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد. هم عندهم لا، لازم يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا، حتى في الصلاه. احنا نقول في الصلاه لا، لان اللي علمنا الفاظ الصلوات الابراهيميه من محمد عليه الصلاه والسلام. محمد عليه الصلاه والسلام. وبعدين كلمه سيدك ما كانت تقال، ما كانت تقال ولا تستعمل الا في هذه القرون التي جاءت بعد ذلك. فالشاهد عندهم يعني عدم الصلاه على النبي وعدم ذكر سيدنا وتحريم زياره القبور وعدم زياره قبر محمد. يقول لك اذا رحت المسجد النبوي زور المسجد، وتنوي زياره ايش؟ المسجد، لا تنوي زياره القبر. ها؟ لكن بعد ما تزور المسجد ممكن تزور ايش؟ لكن لا تشد الرحال. طبعا هم عندهم يشدون الرحال للمدينه ما يذكرون المسجد، يقولون انما نريد ايش؟ نشد الرحال لقبر النبي محمد عليه الصلاه والسلام. نعم. الشاهد هذا ايضا من الشبه الكثيره جدا، ولعل ايضا القصه ذكرتها لكثير من اخواننا، لكن ما دام ما شاء الله العدد هنا اذكر يعني احد شيخنا الشيخ ربيع وما زال حيا حفظه الله. هذا دائما يعني في حال الخلوة، وهذه دائما يعني يقول سبحان الله الحمد لله اللهم صل على محمد، هذه دائما يرددها. فالشاهد يقول في يوم من الايام، طبعا هو اشترى سياره واخذ الرخصه بعد ما جاء عمره 60 سنه تقريبا. يعني فكر انه ممكن يكون في جهاد ولا شيء، فلا بد يتعلم السياقه. هو مع الشيخ المقرر الجزائري تعالى الله عز وجل بهم وحفظهم الله. فيقول شاف عند باب الجامعة مدرسا من يعني زملائه في الكلية، كلية الحديث والدراسات الإسلامية، 10 سنوات وهو معاه في الكلية، كلاهما يدرس دكاترة ويدرسون في كلية الحديث، وكان من إخواننا من الأزهر، لكن طيب جدا ورجل فيه عبادة وكذا. فيقول شفت والد فوقفت، وطبعا كان شيخنا لما يوقف في الشارع يوقف نص الشارع الحراك كلها وراه، الناس كلها ما يعرف يعني. فالشاهد ركب معه الشيخ ومشى شوي سلم كذا، بعدين مشى في الطريق، واثناء الطريق الشيخ يردد رجع لنا ما تعود عليه لسانه، فاللهم صل على محمد اللهم صل على فبعد فترة يقول قال لي يا شيخنا أنا أحبك كثير جدا لزهده ووضعه ودينه والأقوى. أخونا يعني الشيخ المصري يقول للشيخ ربيع قال والله أنا أحبك كثير جدا والآن أحب أشترك سمع الواحد، لكن ماذا تفعل؟ والله أتعب، أسألني وأتعب، أعوذ بالله تفضل. قال سؤال خاص هنا أعرف أجابك، ما يعرف الشيخ السؤال. فقال له أنا الآن أسمع كل شوي تقول اللهم صل على محمد، هل فعلا أنت تحب محمد عليه الصلاة والسلام؟ طبعا نزلت الكلمة عليه في الصاعد يا شيخ، وقف بوسط الشارع ما يتكلم، هو جديد يشوف، فأنا أقول كذا يموت السيارة الناس وراء وكذا. قال بالله تسألني هذا السؤال العشر سنوات أنا وإياه، أنت تشك فيه أني أنا أحب محمد؟ قال لا تلومني، يعني لا تزعل، أنا قلت لك لا تزعل والله. قال نأتي قبل أن نأتي من مصر نحن يعني أشبعنا أنه أنتم يا الوهابية تكرهون محمد عليه الصلاة والسلام، وأنت دائما عندك محمد بن عبد الوهاب وأسمع دائما في الكلية هذا دعوة الإمام محمد دعوة الإمام، أنت وهابي يعني، وعرفت مشايخي لما جيت أن الوهابية كفار لأنهم يكرهون محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الحال أنا أسمع تقول اللهم صل على محمد، هذا يقول الشيخ طبعا كل هذا وقوف لأن واقفين الشارع، وسط الشارع واقفين بعد الجنة. فيقول قلت له يا شيخ أنت يعني ليش تلبس كذا ألوان؟ وتشوفني أنا في الصيف وفي الشتاء ألبس اللون الأبيض. ليش؟ أنا والله ما ألبس اللون الأبيض إلا لأن محمد صلى الله عليه وسلم يحب اللون، وأنت يوم تلبس لي أخضر ويوم تلبس لي أصفر ويوم تلبس لي أزرق ويوم تلبس لي إيه؟ وين وين تلبس يا محمد؟ من يحب محمد؟ ولدك الأول ليش اسمه؟ يقول قال أظن هذا اسم ولدي، أسماء جديدة يعني ها؟ ولدك الثاني لا تدري إيش، ولدك الثالث بنتك كذا سمى كل أولادك. قال يا شيخ أنا ولدي الأول اسمه محمد، محمد بن ربيعة، ولد الثاني اسمه محمد بن ربيع. صحيح احنا اولاده ابنين محمد بن ربيع محمد بن ربيع، يقولون محمد الكبير ومحمد اصلا عنده زوجتان، فلما هذه جابت ولد محمد طلعت ام محمد هذيك كانت تبكي قالت انا كنت احبك ام محمد وانت لا هذيك سبقتني. قال ليش تزعلي؟ انت يا ابن محمد. فصار الاول محمد والثاني محمد بن ربيع محمد محمد الكبير الى الان، الان موجودين الاختلاف والابناء ودكاتره كلهم محمد الكبير ومحمد الصغير. قال ليش سميت محمد؟ قال ما عندي، عندي ابو بكر عندي عمر عندي عائشه عندي كلهم اسماء محمد وال محمد، ولا اللي يحب محمد انا ولا انت؟ فالشاهد يا اخوان هذه شبهه قديمه جدا وما زالت عالقه في الاذهان ان الوهابيه يكرهون. والله الوهابية حبهم لمحمد صادق وحبهم لمحمد شرعي، ها حب شرعي ما هو حب ايش بدعي كما هم يزعمون، يقولون محمد يقولون محمد وهم لا يعرفون شيء عن سنة عن سنة محمد. قالوا لحيتك وين؟ قالوا انت الان عندك شوية لحية. قال لكن اشوفك قبل السفر تحلقها يا شيخ، واول ما جينا من مصر ما في لحية، الان عندك شوية لحية. قال احنا هذه لحالة والله ما نتركها ولا نمس شعرة منها، ولا اللي يحب محمد انا ولا انت؟ يقول قارنت مقارنات كثيرة جدا حتى قال مسكني وقبلني، قال والله يشهد بالله انك تحب محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا اخوان الشبه كثيرة جدا ذكرنا يعني شيئا منها، ها مما يذكرون ايضا انهم مجسمة مشبهة في باب الصفات لانهم يلحقون محمد بن عبد الوهاب بما بشيخ الاسلام ابن تيمية، وعندهم رأس المجسمة ورأس المشبهة من ابن تيمية، لذلك يكفرونه ويكفرون شيخ الاسلام ابن تيمية لما لشبهة التجسيم وشبهة التشبيه في باب اسماء الله. ونشهد بالله تبارك وتعالى وشهادة امام الله ان شيخ الاسلام ليس فيه شيء من التشبيه ولا من التجسيم، بل تبرأ منهما براءة تامة، بل حارب التشبيه وحارب التجسيم وحارب التعطيل كما حارب التمثيل والتأويل البدعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. الشاهد يا اخوان هذا هو امامنا محمد بن عبد الوهاب، ينبغي علينا جميعا ان نعرف حقه وان نعرف فضله علينا. وكما ذكرت في اول المجلس يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما اننا نرحم الصغار هذا من ديننا ليس منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويوقر يعني الكبير له التوقير. ثم قال ويعرف حق عالمنا كما جاء في مسند الامام احمد رحمه الله عليه والزياده صحيحه. نعم العالم له حق الكبير له التوقير والصغير له الرحمة، وأما العالم له حق عليك أقل ذلك أن تعظمه وأن تحبه وأن تجله وأن تترحم عليه إذا ذكرته. فرحمة الله على إمامنا وشيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجل له المثوبة وجعله مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أما كتابه كتاب التوحيد، فكلمة كتاب كما ذكر أهل العلم أن كم لنا يا إخوان؟ كم صار لنا في الدرس؟ ها؟ ساعة إلا ربع؟ طيب كم ربع ساعة؟ حتى ما نصل عليكم بعد ذلك. كلمة كتاب لا شك معناها من الاجتماع، يعني اكتتب الناس اجتمع الناس، ومنها كلمة كتيبة. وما يقال عن الكتب وتوصف الكتب بهذا الاسم ويقال أنه كتاب إلا لأنه جمع وجمعت فيه مادة أريد بيانها وتوضيحها، فإذا جمعت في شيء معين سمي ذلك الشيء كتابا. نعم، والتوحيد كلمة عظيمة جدا، وسمى كتابه الإمام محمد رحمه الله الاسم الكامل لهذا الكتاب الذي نحن وإياكم بصدد دراسته ومذاكرته. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وخاصة في هذا الباب وهذا الفن وهذا العلم التوحيد. أقول اسم الكتاب كاملا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، حق الله كما جاء في الحديث الأول الذي ذكره الباب، حديث الباب الأول المذكور في هذا الكتاب. التوحيد لا شك، تعريف التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته سبحانه وتعالى في الذات والأفعال والصفات. هذا هو التوحيد الثاني. تعريف التوحيد لا بد أن يشتمل على ثلاثة أمور: توحيد في الإلهية في العبادة، توحيد في الذات والأفعال في الربوبية، الثالث التوحيد في باب الأسماء والصفات. لأن كثير جدا من يعني هذه الأمة يعرفون التوحيد كما اشتهر بقول كثير من أهل العلم يصفونه بتوحيد المتكلمين، توحيدهم تعريفهم للتوحيد إنما يدور حول باب الربوبية وباب الأسماء والصفات. وتوحيد المتصوفة توحيد يدور والعياذ بالله على خلط عظيم جدا بين ما يتعلق بالعبودية وما يتعلق بالربوبية، يخلطون بين العابد وبين المعبود. نعم، بين الإله سبحانه وتعالى وبين المتألق العبادة وبين الذي يستحق العبادة. فخلطوا كثيرا فتوحيدهم مداره إما على الحلول، يبدأ بالحلول تحل في المخلوق شيئا من صفات وأحوال الخالق تبارك وتعالى، ثم يزداد هذا الحلول. وكمال التوحيد عندهم أن يصل العبد في توحيده لله تبارك وتعالى إلى مرتبة الاتحاد، أن يتحد الخالق مع المخلوق، لأنه عندهم من هذه المخلوقات كلها عبارة عن أمثلة وعبارة عن صور عن حقيقة الخالق تبارك وتعالى، فليس ثم عابد ولا معبود، وإنما هو الوجود الحق والوجود الكامل لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فتوحيد المتصوف توحيد الباطل، وتوحيد المتكلمين والفلاسفة توحيد الباطل، لأنه لم يشتمل على هذه الأنواع الثلاثة. إفراد التوحيد يا أخوان معناها الإفراد، توحد الله أي تفرده، معنى تفرده أي لا تشرك غيره معه سبحانه وتعالى. إفراد لا تثنية ولا جمع ولا تثليث ولا غيره، تفرده في هذه الأبواب الثلاثة، في الربوبية، الأسماء والصفات، في الألوهية. فمن جمع هذه الأنواع من التوحيد وأفردها لله تبارك وتعالى فهو الموحد، ومن قصر في شيء منها فتوحيده فاسد. والتوحيد ضد الشرك وضد التثنية كما قلنا، هو الإفراد لله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا النوع من العلم وهذا النوع من ما يعتنى به في شريعة ربنا تبارك وتعالى بل هو الأصل، يعني كل الأمور الشرعية إنما مرجعها إلى هذا التوحيد. فإذا فسد التوحيد والعياذ بالله فلا يعتد بشيء من أمور الشريعة أبدا، لا العبادات ولا المعاملات ولا الأخلاق ولا السلوك، كما ذكر ذلك نبينا كثيرا. وفضل التوحيد دائما احنا نعرف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة، يقولون دائما تسمع في كلام السير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة عنايته بالتوحيد، هم يبون يمدحون يعني هذه عندهم يعني مدح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبينا مكث 13 عاما في مكة يعلم الناس ايش التوحيد. طبعا يعني اخطأوا ولعل اكثرهم لا يدري، بل نقول عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة بل الى اخر يوم من ايام حياته مهتما بالتوحيد. التوحيد مو 13 عام بل 23 عام. تعرفون دعوة النبي كم؟ 23 سنة، بعث في 40 ومات عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى ربه تبارك وتعالى في 63 من عمره، يعني 23 سنة، و23 سنة كلها تركز على ماذا؟ على توفيق الله تبارك وتعالى، بل تجرد يعني هذا التوحيد من جميع أنواع الشوائب القولية والفعلية والاعتقادية. ما ترك نبينا عليه الصلاة والسلام خطأ واحدا من أخطاء التوحيد بدون ما يشد في الإنكار والنكير والتغيير والنصيحة وغير ذلك من أنواع تغيير هذا المنكر إذا كان في باب التوحيد. نعم، لذلك من الخطأ أن نقول أن النبي اعتنى عليه الصلاة والسلام بالتوحيد كم؟ يسمونه حتى هم مقسمين السيرة يقولون يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقسمونها إلى فترة مكية وفترة مدنية. لا لا يا شيخ، ما في فرق بين المكية وبين المدنية. نعم صحيح التشريعات جاءت كثير جدا في الفترة المدنية، ولكن عناية النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع، عناية النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، وعناية النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي التوحيد هي نفسها في مكة في اليوم الأول، وكذلك هي نفسها في اليوم الأخير على فراش الموت. يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها يحذروا ما صنعوا، أي يحذركم أنتم أيها الأمة أن تصنعوا كما صنعت اليهود والنصارى في تعظيم الأنبياء وتعظيم الأولياء ومن ثم عبادة قبور يعني هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الأولياء. فالشاهد أخوان، التوحيد منزلته عظيمة جدا. التوحيد هو الأصل في باب الإيمان، وهو الأصل في باب الاعتقاد، أصل الأصول في باب الاعتقاد كله هو توحيد الله تبارك وتعالى. فإذا سلم لك هذا التوحيد ترجع لك السلامة. أما إذا اختلط توحيدك بأنواع ضد التوحيد الشرك، فكلما قلت أن الإنسان موحد وتوحيده وقد حرم التوحيد وحقق التوحيد معناها أنك تصفه بأنه ابتعد وجانب الشرك. وكلما جانب المرء الشرك وحقق التوحيد استحق وعد الله تبارك وتعالى، وهذا هو حق العباد على الله. ماذا قال في الحديث؟ قال حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لذلك الموحد ترجى له الرحمة، ترجى له مغفرة الذنوب جميعا، الموحد بشر. وعندنا نصوص كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التوحيد، حادث كثيرة بل آيات كثيرة، بل يقول ابن القيم رحمه الله: يا عبد الله إن الإسلام كله في التوحيد. القرآن يقول كله في إيش؟ صحيح القرآن في أحكام وفي توحيد وفي قصص، بل ابن القيم يقول لا، هذا كله توحيد، كل هذا القرآن ما جاء إلا لأجل التوحيد. بل الله عز وجل ما خلق الجن والإنس كما سيذكر في هذه الآية، يعني لا، إلا لأجل التوحيد. الجنة والنار والخلق والعباد والرسل والكتب، كل هذا لماذا؟ لأجل توحيده تبارك وتعالى. لأنك التوحيد عزيز جدا، التوحيد غالي على أن سلعة الله، غالي على أن سلعة الله الجنة. تذكر حديث البطاقة يا عبد الله، رجل يرجى به وتفتح أمامه السجلات على مد البصر كلها ذنوب وآثام ومعاصي وأخطاء وتقصيرات، فيدرك أنه هالك لا محالة. ثم يقال: هل لك شيء من الحسنات؟ تحطها في الكفة الثانية. يقول: يا شيخ لو فيه، وش راح تسوي بالحسنات مع هذه السيئات؟ ثم يقال: إنك لا تظلم. ثم تؤتى له ببطاقة صغيرة مكتوب عليها: لا إله إلا الله. يعني الرجل حقق إيش؟ التوحيد. فمن توضع هذه البطاقة أمام تلك السجلات، تخيل سجلات وملفات، ملفات الوزارات هذه كلها حطها في كفة وحدة، بطاقة لا إله إلا الله، ثقلت هذه البطاقة وطاشت السجلات. يا ابن آدم، حديث كثيرة جدا، يعني لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يلقاك الله عز وجل بقراب الأرض إيش؟ ما أخفيها. لماذا؟ التوحيد، التوحيد عظيم يا عبد الله. لذلك الإمام رحمه الله اعتنى بهذا الكتاب عناية عظيمة. أولاده، أحفاده، تلاميذه من بعده، وعلماءه ومشايخه من ذلك الزمن ليومنا، عناية عظيمة جدا بالتوحيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى عناية عظيمة بالتوحيد، واعتنى، وكذلك الصحابة، وكذلك التابعون، وكذلك أئمة الإسلام الأعلام، كلهم عنايتهم الأولى بالتوحيد قبل كل شيء. أحادي تقول كثيرة جدا، كذلك يكفي أنك تعرف أن الشرك لا يغفره الله تبارك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي دون الشرك. أما الشرك فلا يغفره الله تبارك وتعالى أبدا يا عبد الله، كان قليلا كان كثيرا. الشرك محبط للأعمال يا عبد الله، إن كان الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، كل هذه الأعمال بناء المساجد، حفر الآبار، هذه كلها تحبط أي لا يعتد بها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أعمال في صورتها وهيئتها كالجبال، الله فجعلناه هباء. تعرفون الهباء؟ الهباء إذا شفت شعاع الشمس دخل كده من الشباك، دور الهباء تلقاه كده نقاط صغيرة جدا متطايرة ما تنزل، لأن ما لها وزن. هذه هي الهباء، يعني هذا الغزال الصغير من الغبار الذي يعلق فيش الهواء ما ينزل، لأنه لا ثقل له رغم الجاذبية، ما ينزل، ما له وزن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم تذكر ما هو أعظم من هذا، ربنا عز وجل يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من؟ يعني الأنبياء والرسل لئن أشركت لا يحفظ لتكوننا بالأسرة من القاسدين والعياذ بالله. لذلك الشرك يا عبد الله أمره خطير والتوحيد أمره عظيم. لذلك يوصف التوحيد بأنها أعظم طاعة لله وأعظم عبادة لله وأعظم قربة لله بل لا تدانيها قربة. والشرك أعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به هو الشرك. ما في أعظم معصية من الشرك كما أنه ما في أعظم طاعة من التوحيد. لذلك اعتنى هذا الإمام الجليل بهذا التوحيد وهذه العناية وهذا الكتاب له ميزة عظيمة جدا. ولعله يكون يعني قد تفرد وانفرد عن من سبقه من العلماء الذين كتبوا بالتوحيد. هل نعرف كتبوا بالعقيدة كتبوا بالتوحيد كتبوا بالإيمان الباب واحد الأمور متداخلة كلها بينهما خصوص وعموم وبينهما تداخل. نعم لكن هذا النوع من التوحيد الذي كتبه الإمام محمد ووفقه الله عز وجل إليه حقيقة ثمين جدا لأنه جل هذه الأبواب هي تعالج الأخطاء في تخليقات الناس لأن الناس ما تخطئ في كون الله تبارك وتعالى هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو النافع وهو الضار. هذه لا هذه يعني نقدر نقول أن أبا جهل يشاركنا فيها. شاركنا ولا لا شاركنا بشهادة من؟ بشهادة الله. الله عز وجل شهد لأبي جهل وللكفار كفار قريش ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن بل يذكر العلماء عند قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر عبد الله بن عباس وغيره يعني على كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كيف يؤمنون وكيف الآية وما يؤمن يعني أثبت الله له ايش الإيمان إلا وهم مشركون وقال يتعلمهم أنهم إيش يعني كيف يثبت لهم الإيمان ويثبت لهم الشرك الشرك والإيمان اجتماعا كيف لا يجبن أحدث الله عز وجل جماعة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول عبد الله بن عباس إيمانهم أنك إذا سألتهم من خلقهم من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق الجبال من خلق من خلق إيش يقولون وهم مع ذلك يعني مع اعتقادهم بأنه هو الخالق هو الرازق هو كذا يعني مع اعتقادهم بالربوبية يعتقدون أن الله هو الرب لكن مع هذا الاعتقاد ومع هذا الإيمان يعبدون غيره. فالله عز وجل حكم في القرآن أن جل الشرك معظم شرك المشركين في السابقين وفي أمة نبينا عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة ما أمة أبو جهل وجماعة أمة محمد هؤلاء أمة محمد ولا أمة محمد أمة الدعوة بل وكذلك شرك السابقين. ما هو؟ إنما هو شرك في باب الألوهية كيف اتخذوا شفعاء فيما بينهم وبين الله يعني هم يعبدون الله ويعتقدون أن الله عز وجل هو الذي يعبد لكن ايش يشركون غيره معه. ماذا قال الله عز وجل عنهم حكاية عنهم؟ قال هؤلاء الله وعزة ومناة وهبل والأصنام وكذلك يود أو يهود وسواع ويعوق ونسر هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني حنا بس نعبدهم وحنا حاطينهم ليش شوف يعني وسطاء بيننا وبين الله إذا شركهم ما هو أثبت لهم أنهم يشركون بربوبية الله، وأنهم إنما اتخذوا الأصنام شفعاء لأنها تمثل أناسا صالحين شفعاء بينهم وبين الله في العبادة، وهذا هو سبب الشرك، هذا هو الشرك الذي حكم الله عز وجل بهذا عليهم أنهم مشركون، وعاملهم على أنهم من المشركين، وقاتلهم الرسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم من المشركين. وين شركهم؟ اتخذوا شفعاء. ما نعبدهم؟ احنا ما نعبد الله من اخر ابدا. ما نعبدهم الا يقربون الى الله شركا. وذاك الذي ساله النبي صلى الله عليه وسلم كم اله تعبد؟ قال اعبد سبعه في الارض وواحدا في السماء. جيش حذيفه. ها؟ قال كم تعبد؟ لماذا تعبد؟ كيف سبع؟ قال اعبد سبعه في الارض وواحدا في السماء. صحيح. قال من الذي ترجو لبرك ونفعك؟ من الذي كل ما يسأل في الربوبية ايش يقول؟ يقول انا من السماء. اذا مش تعبد فقط الشفعاء في عبادة الله تبارك وتعالى، وهذه الشفاعة يا عبد الله هي سبب شرك المشركين وسبب كفرهم وسبب قتلهم وقتالهم. نسأل الله ان يوفقنا واياكم وان يرزقنا ويلهمنا ويجرب لنا هذا التوحيد ونكون من الموحدين الذين يبتعدون ويجتنبون الشرك سواء في الاقوال او الافعال او العقائد وغيرها، انه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله في الدرس القادم نبدا بايش؟ بالرساله ان شاء الله. عندك اسئله يا شيخ؟ تفضل. يقول بعض المؤمنين من شيطان الذنوب اعتمادا على حديث الشيطان، فما هو صحيح؟ بعضهم يزين له شيطان الذنوب اعتمادا على حديث الشيطان، فما هو صحيح؟ يقول له اتق الله يا عبد الله، فتعظيمك لله تبارك وتعالى وتوحيدك لله تبارك وتعالى، فنقول له لا تنظر الى هذه الذنوب ولا الى تصنيفات الذنوب، ولكن انظر الى من عصيت، كما قال بعض السلف لا تنظر الى حجم المعصيه، لا تروح تدور معصيتك هذه وين تحطها، ها حجم المعصيه كبيره صغيره شويه قديمه كذا، لا تنظر الى حجم المعصيه ولكن انظر الى من عصيت. فلو كنت معظما لله موحدا لله تبارك وتعالى في قلبك الإجلال والتعظيم لله تبارك وتعالى، لا شك أنك تبتعد بعدا كثيرا عن معاصيك. ثم مثل ما قلنا قبل قليل في كلام ابن القيم لعلنا نشرحها بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله، مثل ما قلنا ابن القيم يقول أن القرآن هذا كله توحيد من أوله إلى آخره، حتى قصر حتى القصر، يعني قصة أهل الكهف مش علاقة بالتوحيد، قال لا توحيد، الحلال والحرام مش علاقة بالتوحيد، قال لا توحيد، فالحلال والحرام والطاعات والمعاصي هذه لها صلة عظيمة جدا، بل يقول العلماء هي من لوازم التوحيد، فأنت عندك إما توحيد المحض وإما إيش لوازم التوحيد ومقتضيات التوحيد وإما مكملات التوحيد وإما آثار التوحيد، هذا الدين كله والقرآن كله هذا. فأما الطاعات والمعاصي لا شك أنها من لوازم التوحيد. شوف يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبد الله بن عباس يقول يوحدهم يوحدهم، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فسرها أي يفعلون ما أمرهم ويتركون ويجتنبون ما انهاهم، هذا التوحيد. فكونك يعني تتجرع على معاصي الله ما يقال انك موحد لله تبارك وتعالى يا عبد الله، فهذه كلها امور تخدش التوحيد، هذه كلها فالتوحيد يعني له مكملات والتوحيد له نواقص يعني تنقص منها، والتوحيد له نواقض تنقضها. فايش اللي يضمن لك يا عبد الله ان هذه المعاصي التي انت تتجاهل، وخاصه اذا كان من هذا الباب؟ شوف حديث، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال افلا ابشرهم؟ قال لا، يتكلوا. فقالك تتكل معناها وقعت فيما حذرك منه من نبينا عليه الصلاه والسلام، لانه الاتكال وكونك تضمن هذا الجانب وتامن من مكر الله، هذه كلها امور تناقض التوحيد. تنقص المعاصي تنقص، لكن الامن من مكر الله كونك تركن الى هذا الجانب ركونا عظيما، ها، ويعني تامن على الله تبارك وتعالى حالك الان، هذه نسال الله العافيه. لا شك انها من النواقض، لذلك انتبه يا عبد الله، ها، وفر واخلص هذا التوحيد وجرد هذا التوحيد وكمل هذا التوحيد لله تبارك وتعالى بترك الذنوب والمعاصي كلها. نعم. فنقول ما هو تعريف العقيده؟ ما هو؟ ما هو تعريف العقيده؟ ما له علاقه بذلك، لكن باختصار نختصر حتى ناتي على معظم الاسئله. اولا تحبون ان الاسئله نبدا فيها في الدرس القادم بعد العشاء مباشره، يعني من وقت العشاء الى وقت الدرس خليها الاسئله حق هذا الاسبوع تمشي هذه، اصلا يمكن اللي سال يتاخر ما يجي. ها، ايش السؤال؟ تعرف العقيده هي عباره عن مجموعه من المسائل الغيبيه التوقيفيه التي يجب الايمان بها ايمانا جازما. باختصار. ان شاء الله فيما بعد. نعم. هل هناك تنافي بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الصنعاني رثى الإمام محمد رحمه الله بقصيدة طويلة، اتق الله صليجدا وما حولها ببيت كلام، قصيدة طويلة جدا يرثي فيها الإمام يعني محمد، ويتمنى أن الله عز وجل يكتب التوفيق لأهل إيش اليمن كما حصل لأهل إيش نجد. نعم. يقول شيخ ما يعرفه الإمام الشوكاني؟ هل هو تلميذه كما يدعو البعض؟ هذه كلها دائما يعني اهل البدع والاهواء يطعنون في يعني هذه الدعوه ومشايخ هذه الدعوه. ها، ما نقول شيخكم، نقول شيخ الاسلام، شيخ الاسلام مش شيخ مجد، نقول شيخ الاسلام، قال شيخ الاسلام شيخ خالق الاجماع. ها، هكذا دائما. امه محمد قال لك يا شيخ هذا وهابي معروف الوهابيه كذا. ها، وكذلك الشوكاني، نقول شيخنا الشوكاني، قال لك الشوكاني دين. نعم الشوكاني كان زيديا، ولكن من الله عز وجل يا شيخ اقرا سير الجرار، ها، وتعرف مكانه الشوكاني، اقرا نيل الاوطار وتعرف مكانه الشوكاني. فالشوكاني كان زيديا، نشا في بيئه زيديه. نعم الصنعاني كان زيديا ونشا في بيئه زيديه، ولكن جل كتاباتهم يا شيخ يحاولون يعني ارجاع هؤلاء الزيديه من اقوامهم وعشيرتهم الى الحق، ولكن بالحكمه والموعظه. ما كان زيديا ابدا. ها، نعم نشا غير، هذا نشا زيدي، لكن الله عز وجل وفقه ترك هذا المذهب ورجع الى مذهب السنه ونصر السنه في من حيث العقائد ومن حيث المذهب ومن حيث كل ما يقال ابدا. شاهد يقول ان بعض الناس يقولون ان دعوه التوحيد انما هي للكفار فقط. دعوة التوحيد؟ أن دعوة التوحيد إنما هي للكفار فقط، ونحن ليس للكفار، فلماذا تدرسون كتاب التوحيد دائما ويستدل بحديث معاذ رضي الله عنه؟ يستدل بحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وهم كفار ليسوا بمسلمين. الكفار يحتاجون الى التوحيد، والمسلم ايضا يحتاج الى من التوحيد. يا عبد الله لا ينجيك ولا ينقذك من عذاب الله الا التوحيد اول. التوحيد اول مره التوحيد اول بيشيء، لكن التوحيد نعم اول، سواء كنت مسلما او كنت فالكافر لا شك يبدا معه بالتوحيد. والمسلم ايضا خاصه اذا علمت ان توحيده قد شابه كثيرا من الشركيات والوثنيات او غير ذلك. فالتوحيد بحاجه يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم كم خاطب الصحابه في تجريد توحيدهم سواء بافعالهم او باقوالهم، لما جاءوا قالوا ايش ها انا جئنا نستغيث بك يا رسول الله، قال الا انه لا يستغاث بي انما يستغاث بالله، اتقوا الله ما شاء الله وشئ. والخطيب عندما كان يخطب قال من يطع الله ورسوله ومن يعصهما قال بئس خطيب. هذا الكلام كله في المسلمين في الصحابة مو في الكفار. قال بئس خطيب القوم أنجاه. ليش الرجل ما قال والله إلا تعظيما لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ومن يعصهما فضل الله. أنا تجعل الرسول مع الله عز وجل في ضمير واحد، هذا الضمير والعطف بينهما بالواو يفيد عند أرباب اللغة، العطف بالواو عند أرباب اللغة أن المعطوف والمعطوف عليه قد يتساويان في المذكور في هذا الأمر المذكور. مع أن يمكن ما تقضي علينا حنا ولا تقضي أن احنا بعيدين عن اللغة ونجهل الناس في اللغة نحن، لكن مع ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها تمشي، لأنه ممكن يكون واحد يعرف اللغة يقول ها إذا مشيئة الله ومشيئة الرسول بمنزلة واحدة، فيقع في إيش؟ فيما يدنس توحيده بنوع من الشرك ولو كان يسيرا ولو كان قولا. النبي ما تركها تمر، وهذا كله في المسلمين. فأنت يا المسلم ما المسلم إذا قال نحن بحاجة إلى التوحيد هذا يشحط عليه دائرة وتخشى بل وتخشى عليه الدوائر. التوحيد مثل وقبل قليل قلنا النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ايش تقول عائشة؟ شو فهم عائشة وشو فهم هذا؟ هذا فهم كثير مو فهم واحد. ما دائما يقولوا ايش أنتم تجيبون الآيات اللي هي في الكفار وتنزلونها على المسلمين؟ لا لا احنا ما عرفنا الصحابه هكذا فعلوا والتابعون هكذا فعلوا فهمهم، ونحن على فهم اولئك. احنا نفهم القران ونفهم السنه بفهم الصحابه. فعائشه تقول يحذر ما صنع، يحذر ما نسى. النبي على فراش الموت يخاطب الكفار؟ لا والله يخاطب الصحابه. نعم. يقول الشاعر التوحيد يا عبد الله تبدأ به وتعيش فيه وتختم حياتك فيه بل وتموت عليه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، معناها لا بد من تحرص عليه حتى إلى آخر لحظة من حياتك يا عبد الله. فإن كنت فأنت نور، يعني يرجى لك أن تكون مع الفائزين. أما إذا التوحيد حقك يعني في شيء من الشوائب والنواقض نسأل الله العافية. نعم. يقول الشاعر هل إقرار المشركين لتوحيد الربوبيه هو إقرار لكل صورهم؟ إقرارهم بأنه خالق، إقرارهم بما يتفق مع الفطرة أن كل مخلوق له خالق، كل مرزوق له رازق، وكل مصنوع له صانع. هذه الجوانب الفطرية الخلقية كانوا مؤمنون بها، بل هم عندهم أشياء أكثر من هذا. لأن كل هؤلاء يعني المشركون الذين كانوا في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كانت عندهم دعوة توحيد سابقة، كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى. بعد ذلك طرق عليهم الشرك، فالشرك طارق. كذلك المشركون الذين جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام أبو جهل وجماعة كان عندهم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعندهم التوحيد وعندهم عبادة الله تبارك وتعالى، ولكن أدخلوا هؤلاء شفعاء بينهم وبين الله. ولأجل هذه الشفاعة وصفهم الله ورسوله بالكفر والعياذ بالله. لذلك تنبه يا عبد الله، القضية ما قضية الكفار الأصليين كالذين بعث الله بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لهم معاذا، بل القضية تشملنا في كل حياتنا نسأل الله عز وجل أن يحيينا ويميتنا على التوحيد. نعم. يقول الشاعر شيخنا الكبير بارك الله فيه أشهد أن لا إله إلا الله. يقول الشاعر هل يجوز للمسلم أن يخاف من غير الله ويتوقع الضرر للإنسان؟ إيه إذا كان هذا كان ظالما ها وقادرا وقويا ها وموجودا وحيا ويستطيع ان يلحق بك الضر، يعني هذا الخوف من غير الله تبارك وتعالى لابد ان يكون او يرتبط بامر حسي، اما انك تراه او يغلب على ظنك انه موجود وقريب وقد يلحق بك ايش الضرر، نعم يخاف منه على قدر هذا، لكن اذا مات تخاف منه؟ لا، صار خوفا غيبيا. فهذا الخوف الذي يجوز لغير الله خوف خوفا، خوف واجب لله تبارك وتعالى وخوف جائز لغير الله. يسمون النوع الأول خوف العبادة ويسمون النوع الثاني خوف العادة. خوف العبادة لله لا يرتبط بوقت ولا يرتبط بأمر حسي وأبدا، الليل والنهار عند الطاعة عند المعصية الخوف من الله واجب دائم ولا يتعلق بشيء حسي. أما الخوف الآخر لا، تخاف من الحيوان المفترس، تخاف من الأسد، تخاف من الثعبان، تخاف من المرض، تخاف من البلاء، تخاف من الظالم، تخاف من المجرم، تخاف من الحرام إذا دخل بيتك مسلح تخاف، لكن كل هذا الخوف إيش له وقت، فإذا زال سببه زال أيضا إيش حاله. نعم. يقول السائل شيخنا الفاضل والله سؤال يا شيخ كل الشروحات أفضل ما هو ريحك وريحك، يعني كل الشروحات، لكن لا شك يعني أعلم الناس بكلام الإمام لا شك أولاده إيش واحفاده، ومن توفيق الله تبارك وتعالى لهذا الإمام أن جعل في أحفاده يعني أهل علم وطلبة علم، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب فتح المجيد، وكذلك صاحب كتاب تيسير العزيز الأحفاد، كل هؤلاء أحفاد محمد بن سليمان، فكل هؤلاء أحفاد الشيخ، ولا شكهم يعني زمانهم قريب من الشيخ فهم أعرف الناس بمقاصد الشيخ ولكن أيضا يعني مشايخنا الفضلاء من جاءوا بعد ذلك واستفادوا من هذه الشروحات ومن غيرها ويعني لا يستغنى بشرح عن شرح، يقول له ما دام عندك وقت اقرأ، وما عندك وقت فاقرأ فتح المجيد إن شاء الله فيه خير عظيم، لأنه فتح المجيد يمتاز على التيسير بأنه كان التيسير صاحبه مات رحمه الله قبل أن يتم، أما فتح المجيد فيعني شرح كامل لجميع أبواب التوحيد، وحاول أن يجمع بل حاول أن يستفيد حتى من التفسير الذي قبله. نعم. يقول الشاعر أحسن الله منك يا شيخ، ما حكم الجزيرة العربية؟ ما؟ ما حكم الجزيرة العربية؟ حكم؟ حدها. حدها. أتدخل والله تدخل. تدخل لكن هي من حيث المعنى الاصطلاحي الجزيرة إلى أطلقت كانت يعني هناك المكان اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أطرافها. إحنا نقول دائما كل ما يلحق بالأصل فإذا لحق به من حيث الحكم لحق به من حيث الاسم، يلحق له من حيث، وهي موضوع الجغرافية إحنا طبعا ما نتكلم عن الجغرافية، أما من حيث الجغرافة وجغرافية الأرض لا شك أن الكويت داخل ضمن جزيرة العرب، لكن المسألة في الأحكام الاصطلاحية وفي الأسماء الاصطلاحية الشرعية الوصف، فكل ما يعني لحق أو يلحق بالجزيرة من حيث الحكم من حيث التطهير من حيث كذا لا شك أنه يلحق بهذه الجزيرة من حيث الاسم. نعم. يقول السائل ما هو رد على هذه الشبهة؟ يقولون أن الشيخ من الله تعالى حصلت مدة آل سعود والقضاء في كل هذا؟ لا، هو ما حصل الأمر عند الله تبارك وتعالى، الدولة السعودية الأولى قامت ثم إيش ثم زالت، إيش الحكم هذا لله تبارك وتعالى يجعله يجعله في من شاء، لكن كوني أنا أتفق معك ويعني أتواطأ معك على مسألة وعلى شيء، أنا أتفرغ لهذا الأمر وأنت تتفرغ لهذا الأمر وهذا الأمر فيه وفي أولادي وهذا الأمر، هذا موضوع آخر. لكن كونه يحصل حكما وشرعا لا يا عبد الله. نعم. يقول المعنى الثالث بعدين هذا كلام مع إخواننا السياسيين، الناس اللي يحبون السياسة ها يعني عندهم مثل هذه المشكلات. نعم. أنت خليك في الأمور البدعية، في الأمور اللي وصفوا فيها الدعوة، في الأمور اللي وصفوا يعني جيب لنا عيب شرعي، أما عيب سياسي هذه الأمور يعني لو حصل بتقول هذا عيب إيش؟ عيب سياسي. أنت روح الآن مع السياسيين خلص نفسك. إحنا المهم عندنا أن الدعوة تتفق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله ومع ما كان عليه صحابة رسول الله، هذه الثلاثة يا عبد الله أمسكها. أما أن الإمام لا كتب ورده، أن الملك لا يجوز إلا ولا له علاقة بمثل هذه الأمور ولا يفكر بمثل هذه الأمور. قل شاهد كثير من الآيات والأحاديث تدل على طلب العلم، فهل مقصود العلم الشرعي أو كان العلم الذي حفظه القرآن والكلام؟ وكيف نرد على من يفسر القرآن بعقله وتفكيره ويقول لا أريد تفكير البشر، أريد آلات وأحاديث صريحة تدل على أن المقصود بها العلم الشرعي؟ مثل ما قال يعني سفيان هذا يريد أن يرقى البيت بلا سلم، يروح فوق السطح لكن بدون السلم بدون السلم، شلون معناته؟ ها؟ يجي كذا ينط نطه وين؟ يبي يتكسر. ها؟ كيف تصل إلى تفسير عن طريق الآيات وعن طريق الأحاديث بدون الرجوع إلى إيش؟ إلى أقوال العلماء، إلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إليهم. ثم نقول له إذا كنت صادقا فيما تزعم فهذا القرآن ينطق ويأمرك إن كنت مريدا للسلامة والنجاة، القرآن يأمرك بأن تكون متابعا لمن؟ للصحابة. والله لو ما تتبع الصحابة لن تصيب الحق في دين الله. نجزم أن الحق فيما جاء به الصحابة في تفسير القرآن والسنة، غير تفسير القرآن والسنة لن تصيب، ما في إصابة. الإصابة في دين الله في الصحابة، النجاة في دين الله في الصحابة، الحق في دين الله عز وجل في الصحابة. لذلك الله عز وجل قال والذين اتبعوهم، أي اتبعوا الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. ثلاثة أصناف. تقدر تصير من المهاجرين؟ لا. تقدر تصير من الأنصار؟ الجواب لا. إذا ما بقي إلا إيش؟ أن تكون متابعا لهم، متابع بإحسان بإتقان. لذلك عبر عنها البرزاني رحمه الله بالتقليد، يعني بالفصيح، لازم تقلد المهاجرين والأنصار، تقليد. فإن قلدت شوف الله عز وجل إيش قال عن هؤلاء الثلاث مهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. طيب الرابع يا رب، وإذا واحد ما اتبع الصحابة واجتهد اسمع الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اليوم الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الطريق مفتوح، الطريق تبي طريق رضا الله عز وجل عليك بمتابعة الصحابة، تبقى الطريق الآخر نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك نحن نجزم أن الحق في متابعة الصحابة، ودين الله في رضا الله، في متابعة الجنة، كل هذا في متابعة الصحابة، غير هذا كلها في النار، النجمة إلا هي واحدة، لا في تبعين فرق، كلها في النار إلا واحدة. من الواحد يا رسول الله؟ من الجماعة؟ الصحابة والشيخ. فإما أن تكون على طريق الصحابة وإما أنك إيش مهدد ومتوعد بالنار والعياذ بالله. نعم. يقول الشاعر قال لي فسر القرآن من عنده وإذا تجيبوا لي القرآن يجيبوا لي السنة وإحنا نفسر. المشكلة اللي فيها بعض الناس العاجل في تركيا أيضا هكذا يقول يعني عندنا ترجمة القرآن وعندنا ترجمة السنة خلاص نحن ننظر في الترجمة في اللغة التركية نستطيع نستنبط دون الرجوع إلى لا ابن جرير ولا ابن كثير ولا ابن لكن الظاهر اللوثة من عندنا اللوثة من العرب هنا لأن هذين شو يقولون يقولون احنا عرب وهم عرب لكن هم فهموا ونحن نفهم ها خلاص فهمهم لزمانهم وفهمنا لزمانهم لكن شوف نقول لهم هذه اللوثة اللي جاتكم ها لوثت حتى مالك لوثت الأتراك ولوثت الأعاجم يقول السائل البعض لا يستطيع البعض يعني من أشعار التوحيد والتوحيد الحقيقي ما حكم هذا اللون؟ والبعض الآخر قال توحيد المتابعة صار قسم ايش؟ ها؟ قسم خامس أذكر يعني في جلسة مع شيخنا الشيخ عبد العزيز في آخر حجة الحجها وزارنا في الحملة رحمة الله عليه فوجه له هذا السؤال ويعني واللي كان كل شوي يثير مسائل حول السؤال الشيخ سالم كان يعني يقولوا لأهمية الحكم ولأهمية الأحكام الشرعية وتطبيق حكم الله فقال الشيخ رحمة الله عليه كان كذلك الصلاة لها أهمية عظيمة جدا إذا فلينشأ عندنا قسم يقال توحيد الصلاة مثل ما هناك يقول أنه من ترك الحكم الشرعي فقد كفر إذا من ترك الصلاة فقد قال بل هذه عندنا فيها نص وبكرة قال يطلع لنا ناس يقولون الصيام نوع من أنواع هو فعلا نوع من أنواع التوحيد الصيام جزء من التوحيد ولا هو جزء هذه أجزاء أنت وبعدين المسألة مسألة علم ومسألة تقسيم العلوم عندما تقول نوع النوع يا عبد الله النوع يضم تحته آحاد وأفراد وإلا لا يقال عنه أنه نوع ما يقال نوع احنا بنقول توحيد الربوبية نوع فوش تحته كل أفعال الله تعالى الخلق الإحياء الإيمان كل عز الجن يعطي يمنع يشفي يبرز هذه كلها ايش أفعال الربوبية فالربوبية ايش نوع تحتها الأسماء والصفات هذه تحتها أنواع أنواع كثيرة جدا ها العظيم العليم العزيز الحكيم دي كلها تحت توحيد الأسماء الألوهية تحتها أنواع الصلاة والصيام والاستغاثة والاستعانة كلها أنواع توحيد الحكيمية وش تحتها هي نفسها يعني هي النوع وهي ايش هي مفرداتها تماما مثل ما قلنا توحيد الصلاة وش تحتها الصلاة ما دام صارت الحاكمية يصير ان هي نوع وهي هي المفردة اذا الصلاة هي النوع وهي المفردة لكن لا الصلاة مندرجة تحتها الألوهية الألوهية من حيث انها حق لله ومن حيث انها فعل من افعال العباد الاعتبارية توحيد الحاكمية مندرجة تحتها الربوبية من باب ها أن الحكم لله يحكم ما يشاء والأمر لله عز وجل وتندرج تحت الألوهية من حيث أنه واجب عليك أن ترضى وتخضع خضوع ودود لحكم الله تبارك وتعالى فهي مندرجة تحت الأنواع مهم أقول ليس تحتها أنواع لذلك لا يقال دائما هذه الأمور صحيح هو راح يقول لك انه هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الايمان النبي ما ذكر لكن هذه امور عرفت بالاستقراء وما عرف بالاستقراء يا عبد الله هذا يعني يحمل يحمله الخلف عن السلف والقرون والاجيال كلها لنا امور مستقراه وامور كل القواعد اللي عندنا قواعد السلف قواعد الائمه قواعد الاعلام الصحابه في التابعين كلها مستقراه من نصوص الكتاب والسنه ما عندنا نصوص فقط القرآن سنة، القرآن سنة ما فيها قواعد، القواعد يعني بعد ذلك، لذلك يسمونها قواعد استقرائية، يعني قواعد مستقرأة من نصوص الكتاب والسنة تماما مثل قواعد لغة العرب. شوف قواعد النحو اللي يذكرنا فيها ودرسونا فيها في المدارس أو درسونا خطأ وإحنا ننغذك ما نحفظها وما نعرفها ولا نستفيد منها، قواعد حروف نجاف كذا وما أدري وش كذا ولا لا، إن الأخوات وكان الأخوات، هذه ترفع المبتدا وتنصب الخبر، هذه ترفع تنصب المبتدا وترفع هكذا، هذه كلها قواعد. منين جابوا هذه القواعد؟ وضعها والله لا ولا قاعدة من هذه القواعد وضعها من العرب. العرب فقط تكلموا شعرا ونثرا من خلال نصوصهم، العلماء استنبطوا ايش القواعد. في حد ينتقد هذه القواعد اليوم؟ او جاء واحد في هذا القرن او في هذه الازمنه وزاد قاعده في اللغه على القواعد المستقبله من القرون الاولى من ايام ابن اسد الدولي وغيره؟ لا يمكن، لانها علوم هكذا يقول درجات واحكام، ما عاد تقبل ايش؟ ما تقبل، لانها اعتمادها على نصوص كلام العرب، على نصوص القرآن، على نصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أقوال الصحابة لا يعتد بها، في كثير منها على من أقوال العرب، فأقوال العرب من الأقوال القديمة من الجاهلية يستنبطون القواعد اللي احنا اليوم يحفظون إياها تماما. هذه القواعد يسمونها قواعد استقرائية، والقواعد الاستقرائية يا عبد الله محل اتفاق عند العقلاء. قواعد السلف سواء في باب التوحيد، في باب الأسماء والصفات، في أي باب من أبواب الدين والاعتقاد، كلها قواعد استقرائية، ما هي مثل القواعد المعتزلة، قواعد الابتدائية، ما هي مثل القواعد الأشاعرة، ما هي مثل القواعد الجهمية، ما هي مثل القواعد الصوفية. يضعون القواعد ثم يجيبوا إيش الأدلة الشرعية ويعرضوها على قواعدهم؟ لا، احنا جبنا النصوص الشرعية ومن النصوص استنبطت ايش القواعد. فرق عظيم جدا يا عبد الله. فهذه القواعد، قواعد تقسيم التوحيد، القسمة الثنائية، القسمة الثلاثية، كلها قواعد استقرائية مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة. واضح الكلام؟ نعم. كان مفروض تبدأ بأسئلة النساء، توصل بالنساء لأسئلة النساء، انتظاح الآن يشكل النساء درس القادم إن شاء الله. قل لهم، قل لهم الدرس القادم نبدأ بأسئلة النساء. نعم، من باب من باب الرفق بالقوارير والاستيصاء بالنساء. أيوة. نعم. تقول ما هو الحل والعمل للكتاب؟ ما هو الحل والعمل؟ الحل والعمل. الحل والعمل. والعمل تزود لكم على الأمان وها. الحل والعمل. تزود لكم على الأمان. وترى مثلاً ليش؟ ما هو الحل؟ وش علاقة الزواج والدخل الجن؟ أولا يقال يعني هذا المسجد وموضوع المسجد موضوع عم فيها البلوى اليوم. أولا نحتاج أن نتأكد من قضية المسجد هذا، ثم الحمد لله العلاج يعني موجود في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا تأكدت أرجعي يعني إلى القرآن، إلى قراءة القرآن، رأي المعوذات، تحسين، رأي البقرة، رأي الفاتحة، رأي الكرسي، اقرأي كثيرا من القرآن حتى الله عز وجل يعافيك ويشفيك من هذا المعنى. تقول أهل الناس يتعلمون؟ لا تعرفين ولا تحسنين، يجوز يجوز أن الإنسان يعني يصير عندما يقرأ عليه إذا كان رحما هذا أولى وأفضل، أخوك أبوك أختك نعم هذا أولى وأفضل، وما كان يعني شوفي لك واحد من القراء ها الذين يعني يوثق بدينه ويوثق بقراءته، ما يستعمل شيئا من المحرمات ولا من المكروهات وغيره، ما يعتمد على القرآن وتعلق بالله تبارك وتعالى وليس بالقرآن. نعم. هل هناك كتاب معين نستطيع متابعة الشرط معكم وتدوين الأحراف عليه؟ كتاب التوحيد. يعرفون كتاب المدرسة؟ كتاب الشرط. كتاب معكم. كتاب الشرط. كتاب معكم. كم شرحات معكم؟ واصل ثم واصل ولا تيأس ابدا، وعليك بالحكمه، عليك يعني الموعظه، عليك بالكلام الجميل باختيار الاوقات المناسبه في مناقشتهم وبيان الشبه التي عندهم، بيان الاخطاء التي عندهم. ما نقول شبه، والله عندهم اخطاء، عندهم اخطاء كالجبال، عليك ببيان هذه الاخطاء والتناقضات في المذهب. والكتب ولله الحمد اليوم كثيره اللي تظهر هذه الاشياء، يعني منها كتاب شيخنا احسان الى الوليد رحمه الله عليه. يعني اقرا في هذه الكتب وحفظ نفسك واقرا انت، يعني مكن نفسك من هذا المذهب ومن معرفه يعني مفاسد هذا المذهب واخطاء هذا المذهب. ثم بعد ذلك عليك باللين، عليك بالرفق، عليك بالوقت المناسب، عليك بالحكمه، عليك بالهديه، عليك بالخلق الحسن معهم، ارحامك اخوانك واهلك وعشيرتك، لا بد ان تخالقهم بخلق الحسن حتى يقبلوا منك ان شاء الله. والدعاء الى الله تبارك وتعالى، تضرع الى الله عز وجل بان يهدي قلوبهم ويشرح قلوبهم لهذه الدعوه وهذا الدين. نعم. يقول الشاعر: شيخ الامام مبتدئ في القبور والمتدينين لها وعبادتها، هل يجوز تكفيرهم باعينهم؟ لا، التكفير الا بعد اقامه الحجه، التكفير الا بعد اقامه الحجه يبين لهم. وكثير منهم يعني للعلم، كثير من هؤلاء يعني لعلهم هم لا يعظمون القبور ولا اصحاب القبور، وانما وظيفه ويعني ضرع يدر عليهم المال ويدر عليهم اللبن والحليب، ولا يحبوا ان يحرموه وان ينقطعوا عنه. نعم. ليش بكفار، لا شك لهم مصالح ولهم غيره، لكن هم سبب لإضلال كثير من الناس، نسأل الله العافية. لكن المسألة مو في هؤلاء المفسدين، المسألة في أئمة المضلين. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة، إمام وضال ويضلل الناس بتعظيم القبور وغيرها والتهوين من شأنها وأمرها والعياذ بالله، هذا هو الضلال وهذا هو الضياع في الأمة. نعم. ما حكم الجزري؟ ما حكم الجزري؟ الجزري قد يقال هذا اللي يقولون ان الولد في الاموات، يكفي هذا القول، يعني يقولون من اقواله ان الاولياء يستطيعون ان يحيوا الاموات. ما شاء الله. يعني عندهم لا شك هذا كلام قديم، يعني عندهم من الاولياء والابدال وهؤلاء يتصرفون بالاكوان، ما هم ملكين، انت تضمهم اموال ولكن هم يطلعون من القبور ويروحون ويجون ويسوون ويقضون الحوائج وغيرها كلها، نسال الله العافيه. نعم. هذا من الغلو في القبور وهذا من الشرك والعياذ بالله. نعم. هذا اظن حتى شيخنا الشيخ عبيد انه ليس الله وراءه ولا يقبل المسلم، هذا لا يطلق هذا الرجل. نعم. كل شاعر من هو الرد على من يقول فمن تفرد قدر الرسول صلى الله عليه وسلم للعباده كما هو مشاهد في مسجد النبوي جرى الخطا داخل المسجد فهل هذا القول صحيح؟ عباده يعني مشاهد هذا تصرف العبادات يعني عند قبر الرسول امر مشاهد احنا نقول والله يعني رحنا كثيرا وما شاهدنا يا شيخ وانت كيف صار هذا من الدرس مشاهد؟ خاف انك تشوفه بالعلم يا شيخ ها تحلم في الليل احنا يعني لا شك من توفيق الله تبارك وتعالى ان هذه الدعوه وهذه الدوله الان التي وكل الله عز وجل لها خدمة يعني مكة وخدمة المدينة وقصر النبي ومسجد النبي وغيره أنها يعني اعتمدت على هذا المنهج في هذا الباب فهي تمنع يعني منع الباب تمنع حتى التمسح ها أو مثلا إطالة الوقوف وغيره كلها تمنع رسميا الآن فكيف تقول لكن كل يجي واحد وهذا كبير جدا يعني أنا أذكر من الخطب التي مرينا عليها ومرت علينا أيام الدراسة وأيام واحد لبناني كان معه مجموعة يعني من الشباب أمر كان يعني ملفتين للنظر هذا جلس وبعده هذا قريبا جدا عن المصفوفة الأولى وبعدين سبحان الله واستعلى كبير جدا واستعلى دخل بيننا في الصلاة في الصف الأول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة مباشرة كان الشيخ عبد العزيز بن صالح عليه رحمه الله قرأ الركعة الأولى عبس وتولى عبس وتولى الرجل على يساري تماما رجل على يساري والله طول الصلاة أسمع أحيانا قلت يمكن في شيء يعني مثل ما يقول وجه ولا كذا احنا لما انتهينا من الصلاه احنا كنا يعني تلاطفنا مع قدر الصلاه وسلمنا عليه وكذا والتلاميذ كلهم وراءنا فقلت ان شاء الله قال احنا ما من كتاب الشيخ عبد العزيز بن صالح ولا يحفظه والناس يحبونه يعني هذا الرجل اكثر من 60 70 سنه هو امام الشيخ عبد الله يعرفه نعم وقراءته يعني جميلة جدا والناس تحبه كثير جدا الشيخ عبد العزيز بن الله يرحمه توفي يعني عمره 300 وشوي والى الايام الاخيره وهو يؤم بمسجد المد وهو الخطيب وهو رئيس القضاء في المدينه رحمه الله عليه فقال الان القران هذا كله عنده ما وجد الا يقرا عبثا رجل غضبان يا شيخ سبحان الله انت شيخ وخير ايش فيه قال يا شيخ منذ نحو من 30 عاما هداني الله عز وجل وجئت مريضا الى قبر النبي الشريف من المرض شوف الشركيات شوف الشركيات جاء مريض عن قبر النبي والنبي يجي يقول شفاني محقق والله بهذا الحق يا لله يا شفاني محمد الشاهد يقول وانا كل ما اقرا القران اذا جيت عند هذه السوره ما يقرا عبث وتولى قلت له انا فطنت شوي ايه قال فيها ايش؟ يعني عتاب جميل لطيف لمن؟ لمحمد يعني كيف يقرا عتاب محمد ما دام انت تحب محمد المفروض ايش؟ طوف عن ايش صيغ العتاب لمحمد صلى الله عليه وسلم انت تجي تقرأها على الملك اعوذ بالله منك قلت والله اعوذ بالله منك والله قلت له اعوذ بالله منك مثل اذا ابشر انك من 30 سنه ما ختمت القران ولا خطبه واحده يا شيخ والله ما ختمت القران كيف تقفز؟ والله تقفز؟ قلت الله عز وجل يحب محمد ولا ما يحبه؟ كفله قليلا يا شيخ وجعل هذا القرآن مثله مجنون صار كلام كثير جدا واذكر حضر المجلس ايضا مع صار لغط شوي وبعدين حضر كان اخونا الشيخ احمد عبد العزيز الحصين نعرف تعرفه هذا جاء قال يا شيخ انت عندي كافر ينقل خلوه اتركوه قال يوشع عنه فالشاهد فيه لكن كونك تقول انه يشاهد احنا اظن هذا يعني نسال الله ان يعني يسلم من هذا الامر. ها يعني احنا نقول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل لا تجعل قبري عيلة ورغب الى الله تبارك الا يجعل قبره يعني عيلة. ها وأفضل ذلك نقول إن شاء الله تكون هذه بركة موجودة وبركة دعوة الإمام محمد عبد الوهاب. وإلا لو كانت عند غير السعودية يا شيخ كان الشركيات والوثنيات انتشرت إلى بلاد المشرق والمغرب من هذه من هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحمد الله عز وجل أن الأمور بيدش بيد هؤلاء بيد الدولة هذه وهذه الدولة تتبنى يعني هذا المذهب وهذا المنهج. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياهم على هذا الأمر. نعم. يقول الشاعر كيف ردوا على هذا الشكر؟ أن محمد بن عبد الله رضي الله تعالى وآل سعود خرجوا عن الدولة لا إله إلا الله. كيف خرجوا؟ لماذا خرجوا؟ بس لو نسألك هذا السؤال تسأل يعني شيوخ السياسيين وين الخروج؟ ما معنى الخروج؟ شو يعني خرجوا على الدولة العثمانية؟ يعني أنه في حاكم عثماني يحكمهم فهم يخرجون عن السمع والطاعة لا يسمعون ولا يطيعون بل ويحملون السيف في مقاتلته. وين الصورة هذه؟ هل كان هناك وجود للدولة العثمانية في نجد؟ ها؟ أي كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. يا شيخ الدولة العثمانية والحاكم العثماني ما له علاقة بنجد. نجد كانت تحكمها أوزاع من القبائل يا شيخ وشيوخ قبائل. ها هنا محمد بن سعود، هناك ابن معمر، هناك ابن عريعة الخالدي يحكم المعظم. لا ولا لا ما في وجود ولا في حكم ولا في قاضي ولا في حاكم ولا في ممثل للدولة. ايش؟ ممثل الدولة العثمانية كان موجود في العراق؟ ممثل الدولة العثمانية كان يتردد يعني بين مكة بين الحجاز ولكنهم لم يحكموا الحجاز لأنه عندهم أن الحجاز ما يحكمها إلا الأشراف يعني من سلالة النبي وهم ليسوا كذلك فجعلوها في يعني الحسين اللي هو جد الملك حسين وأجداد الملك حسين. هؤلاء ما في وجود للدولة العثمانية يا عبد الله. فلذلك نقول اتق الله. ها وما في وجود ولا في خروج ولا في غيره. نعم فهذه الامور اللي انت متخيلها او غيرك متخيلها اقول هذه ما هي الا خيالات لا حقيقه لها ولا واقع لها في بلاد نجد اللي كانت تحكمها القبائل واللي الاقوى القوي يحكم الضعيف والقوي هو الذي يحكم. نعم. يقول الشاعر هل يسمكم سبحانه وتعالى بالناصر وهل يجوز تذكير الشخص يسمى الله عز وجل بالناصر وهل يجوز تذكير الشخص بالناصر او عبد الناصر؟ اي نعم الله عز وجل هو الناصر. نعم ينصر من يشاء. في سؤال تفضل. يقول الشاعر امراه معك المختار قد اعطت بجودها المختار من الذهب اليه لأنه كان ممتازا لهذا المنطق بدياء الوجه إلى الكسوى ثم تزود اللون بالوعاء والصفار من هذا الماء. فهل الأبناء المتوفين هل يطلبون هذا المال وهل يكشف عن وقت أعد عبد الله شيخ امرأة ماتت وكانت قد أعطت لزوجها مقدارا من الذهب ليشيعه لأنه كان ممتازا لهذا المال بعد ما أعطتهما ثم تزوج الزوج معاهد أخرى فهل لأبناء المتوفين أن يطلبوا هذا المال وهل يكسب على الوقت الحالي وهل يكسب هذا المال على الوقت الحالي لا إذا كان في حساب بينكم فالحساب في اليوم الذي بيع به الذهب اليوم الذي بيع فيه الذهب. لكن هل هؤلاء أبناء هذا الرجل ولا ما هو أبناء هذا السؤال؟ إن كان هذا أبوكم وأمكم قد أعطته مبلغا من المال في حياتها أيضا يعترف على هذه العطية هل هي هبة وهبتها لزوجها حبيبها وأبو أطفالها، تذكروا هذه المعاني. فإذا أبدا كنتم أنتم أولادها وأولاد الرجل أيضا، بعدين أبوكم يعني جاءه الهم والحزن بعد وفاة أمكم، فضاقت عليه الدنيا فأراد أن يأتي لمن يعوض عليه هذا الحزن مكان أمكم، فالمفروض أنكم تعينوه، هذا جائز. أما إذا كانوا ليسوا بأولاده للأب الزوج، وكان المال هذا يعني قرض، فهذا واجب على هذا الرجل أن يعيد المال إلى أولاد تلك المرأة، لأنهم ليسوا أولادهم، ليسوا أبناء لهم، فلا بد أن يعيد القرض وأن يجعله يعني ميراثا، يعيد المال ويكون ميراثا ثم يقسم على الورثة، لأنه ما دام هم أولاد الزوج طبعا جمعوا للمنازعة، لكن لو كانوا أولاده المفروض أن الأولاد مع الأب يصير في بينهم نوع من إيش؟ من التسامح، وخاصة إذا كان محتاجا وكان فقيرا وكان ما عنده مال كما تذكر القصة. نعم. يقول الشاعر سيدنا عبد الله: لا شك أن هذا من البلاد تنعم في التوحيد وعدم كل مظاهر شرك فيها، ولكن الشيخ ظهر في الأحزاب والجماعات التي سالت الشباب وفاقتهم عن منهج أهل السنة حتى في الطريقة طلبة العلم، وهذه الجماعات يصدر في النهاية كثير منها من الدعوات الشركية والطغوية، فهل يمكن أن تحدث فيها إخواننا حفظك الله تعالى؟ إن شاء الله يجي في الدرس، يعني كل دروسنا إن شاء الله تحذير من هذه الجماعات سواء كانت الشركية أو الفردية، كل ما يصرفك عن دعوة الحق، عن دعوة التوحيد، عن دعوة القرآن والسنة والصحابة ينبغي الحذر مما قلنا قبل قليل. والله ما من حق وما من إصابة وما من خير وما من خوف إلا بمتابعة الصحابة، فكل من يدعوك إلى عدم متابعة الصحابة فاحذره وفر منه فرارك من الأسد. نعم. يقول الشاعر: ما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم فقيرا ولم يقتدر له؟ وما هو معروف ولم يرحم؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوفر كبيرنا في رواية عند الإمام أحمد: ويعرف حق عالمنا. يقول الشاعر: يا شيخ لقد أعبت على المقلدين. أعبت على المقلدين من المذاهب، على المقلدين من المذاهب. فكيف نستطيع الوقت وكيف ندرس الوقت وهل نرد كل ما ورد من المذاهب؟ نعم، بالعكس يا شيخ، أنا نوصف أن طالب العلم يعني يتعلم الأمور الفقهية والعبادات والمسائل والأحكام بالطريقتين، طريقة المحدثين عندك يعني الكتب التي تبين لك المذهب الفقهي على طريقة المحدثين، وعندك الحمد لله المذاهب الأربعة المشهورة تبين لك كتبها ومختصراتها الفقه وأحكام الفقه على طريقة الفقهاء. يا عبد الله، إن كنت طالب علم كنت تريد أن تستجمع فعليك بهذا وهذا، إذا قرأت كتاب في المذاهب أيضا اقرأ سبل السلام، قرأت كتاب أوسع تعال إلى الأوطار، يقول لك هذا زيدي وهذا زيد، لا هذا زيدي ولا ذاك زيدي، الصنعاني ما هو زيدي والشوكاني ما هو زيدي، كلاهما ممن يعني بين المذهب على طريقة لا بد تربط المذهب بالحديث يا عبد الله، وطريقة المحدثين خير عظيم وطريقة الفقهاء خير عظيم، وإياك والتقليد لا في المحدثين ولا في الفقهاء، نحذر من التقليد كله، التقليد هو أن تأخذ قول إمام أو قول شيخ بلا دليل، بل ربما زاد فيك الأمر أن تأخذ بقوله وإن عارض الدليل، وهذه هي المصيبة في التقليد، التقليد هكذا تأخذ قولك تقول ما له علاقة بالدليل، بعد فترة لو جابوا لك دليل تقول لا والله احنا على مذهب فلان ما لنا علاقه. لا هنا الطامه والعياذ بالله، وهذا الذي نعيبه وهذا هو المعيب. اما ان تاخذ وتستفيد من الفقهاء يا شيخ لن تدرك شيئا من الفقه اذا ما قرات في مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي ومذهب مالك. لا يمكن تتعلم الفقه ولا ان تصير فقيها في دين الله تبارك وتعالى. لكن التقليد انك تجعل نفسك هكذا يعني في خط واحد لا تحيد عنه، بمعنى انك لا علاقه لك بالادله الشرعيه. احنا نقول لا، يؤخذ قول احمد، يؤخذ قول الشافعي، يؤخذ قول ابي حنيفه، قول مالك، ثم ينظر في الادله، فالقول الذي يوافق الدليل هو الذي ينبغي ان يتابعه الانسان. هذا الذي نعيده وهذا الذي ننصح به، بيناه ووضحناه ان شاء الله. وين كلام الشيخ والله؟ أنا اللي عارفه أن هذه الجامعة حديثة جدا إلى الآن ما بدت. ها؟ شيخ خالد عندك علبة؟ تحد يعرف عنها شيء في التصوير؟ اللي سمعنا أمنية في حد؟ إي لكن متى متى متى بدأت؟ ها؟ مو هي اللي مسؤول عنها الشيخ محمد التميمي؟ أنا ما أعرف، أنا في ذهني جامعة يقولون عن طريق الإنترنت، مسؤول عنها الشيخ التميمي والشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباس، عن إخواننا زملائنا. نعم، لكن إنه عرضت المناهج على وين؟ توهم ما فكروا فيها إلا من سنتين، وضعوا مناهجها من سنتين يقولون أصلها في ماليزيا، والله في ماليزيا. غير جامعة الإمام، جامعة مفتوحة غير هذه مفتوحة في العالم كله يقولوا. فالشاهد على كل نقول له جيب لنا تقرير الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه، تقرير الشيخ. أما احنا والله ما نعرف شيء ولا رأينا ما نعرف شيء. قل لي شروط وضوابط الاجتهاد. شروط وضوابط الاجتهاد؟ ان شاء الله. يعني احنا نقول الاجتهاد موجود، ما هو مفروض ابدا. لكن مثل ما قلنا يعني ما هو يعني الجرأة عليه ما هو طيب. لابد لطالب العلم ان يبدأ بالعلم، يعرف أبطال العلماء، يعرف شيء، يعرف القرآن، يعرف السنة. يميز صحيح السنة من سقيمها وضعيفها، يعرف الخاص والعام، يعرف المطلق والمقيد، يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف مواطن الإجماع، يعرف أقوال العلماء، يعرف يميز بين أقوال العلماء القريب منها للحق والموافق للدليل وغيره. نعم إن شاء الله بعد ذلك يعني يبلغ يعني لا ويحق له إيش أن يميز وأن يختار وأن يرد وأن كذا وأن كذا وأن يرجح بعد هذا الترجيح إذا عمل فيه سنوات طويلة جدا. يعني لعل الله عز وجل يرزقه مثبة ايش؟ لا تستعجل. نعم. الحمد لله. يقول ما الكتب التي دون في آخر القرن الرابع الهجري؟ الكتب التي دون في آخر القرن الرابع. كتب ابن خزيمة، تلاميذ الإمام أحمد، تلاميذ الإمام أحمد كلهم في القرن الرابع أواخر الثالث. ابن خزيمة رحمة الله عليه، تلاميذ الإمام الشافعي المزني رحمه الله، إسماعيل بن يحيى المزني له كتاب عظيم جدا في التوحيد في العقيدة يا شيخ. ها الكثير جدا من الناس يظنون أن الشافعي وهؤلاء ما لهم علاقة في المسألة. لا لا لهم علاقة بمسألة التوحيد، وتلاميذهم صنفوا بالتوحيد على يعني على فتوى المشايخ وعلماء مشايخهم، حدث تلميذ خاصة لأمير الإمام الشافعي رحمه الله، كل هؤلاء كانوا في هذا القرن في الأواخر الثالث والرابع الهجري، فالكتب كثيرة ولله الحمد. نعم. كلهم يستعجلون شوي. هذا متأخر لقاء شوي. حطوا ورقة أبو جاسم. حتى قاعد مفصول بعد الصلاة. ثانيا يوجد مكان مخصص للنساء. ثالثا أولا لا يخاف خيارا من مكان مخصص وعدم ذلك رجل مسلم. الله صلى الله عليه وسلم.